بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. قوله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية هي القيامة، وإنما سميت الغاشية لأن أهوالها تغشى الناس، أي تأتيهم من كل جهة. هل أتاك حديث الغاشية؟ هذا الاستفهام الموجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مرادا منه السؤال، لأن الله تعالى لا يسأل سؤال استعلام إطلاقا. الله تبارك وتعالى حينما يسأل يأتي السؤال لمعنى آخر: هل أتاك حديث الغاشية؟ كأنه يقول: قد أتاك حديث الغاشية. لماذا جاء هذا الأسلوب؟ هذا الأسلوب من أساليب التشويق عند العربي. يأتي الاستفهام والمراد منه أن السامع يعلم أن هذا الأمر قد كان، كما يقال لك إذا كنت قد فعلت أمرا من الأمور ويراد إقرارك به، فيقال لك: هل فعلت كذا؟ حتى تقول نعم. فهذا يعطي الكلام قوة أكثر. هل أتاك حديث الغاشية؟ الجواب: نعم، قد أتاني حديث الغاشية. إذن كأنه قال: قد أتاك حديث الغاشية، ولكن أسلوب الاستفهام يثير الانتباه، ولذلك يستعمله العرب كثيرا في التشويق إلى الحديث الذي سيأتي. هل أتاك حديث الغاشية؟ ثم بعد ذلك يحدثنا ربنا عز وجل عن هذه الغاشية، والغاشية كما قلنا هي يوم القيامة. هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية تغشى الناس، أي يأتيهم الهول فيها من كل جهة كأنه يغطيهم. هل أتاك حديث الغاشية؟ ثم يشرح سبحانه ماذا يكون في هذا اليوم، يوم القيامة، وما هو العذاب الذي يغشى الناس. قال: وجوه يومئذ خاشعة. الناس فريقان في ذلك اليوم، هذا هو الفريق الأول، وجوه يومئذ خاشعة. الخشوع في لغة العرب معناه الذل، وإن كان كثر في لسان الشرع وفي استعمالات الناس أنه يأتي بمعنى ذلة القلب وتوجه القلب إلى الله تعالى، هذه الآية ليس المراد بالخشوع فيها هذا المعنى، ولكن معناه أن هؤلاء الناس يكونون يوم القيامة في حالة عذاب يذلهم، فهذا الخشوع هو ذل القهر، يقهرهم الله عز وجل يوم القيامة بالعذاب، فيشعرون مع عذاب الجسم عذاب النفس الذي هو الذل. ووجوه الذل التي تصيب الكافر في عذاب جهنم له طرق كثيرة جدا، فمن ذلك أنهم يسحبون في النار على وجوههم، كما جاء في آية أخرى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يعني مع أنهم يعذبون ويحرقون يضاف إلى ذلك الإذلال، فيسحبون في النار وتكون وجوههم على أرضها، تسحب وجوههم على أرض النار. يوم يسحبون في النار على وجوههم، فهذا إذلال. ومن جملة الإذلال أنهم يدعون الله تعالى ليخفف عنهم فلا يجيبهم، ولكن لا يجيبهم بمعنى أنه يعرض عنهم حتى يطول تذللهم في السؤال، ثم يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة لا خشوع العبادة ولكن خشوع القهر والانكسار والإذلال بالعذاب، ليجتمع عليهم عذاب النفس مع عذاب الجسم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. المفسرون اختلفوا في معنى قوله تعالى عاملة ناصبة. أصل المعنى لا اختلاف عليه، عاملة معنى العاملة واضح، هذا العمل، ومعنى ناصبة متعبة من شدة العمل. فبعض العلماء فسرها بأن العمل والنصب أي التعب الشديد يكون منهم في الدنيا في مساعيهم في أعمال الكفر، يتعبون وينصبون فيها ثم يصيرون إلى عذاب الآخرة. وبعض العلماء قال إن العمل والنصب كلاهما في نار جهنم، فهم عملهم ليس هناك عمل عبادة أو شيء من هذا، وإنما هو عذاب وعمل ونصب، تعب شديد في معالجة القيود والأغلال، يكونون مقيدين، أقدامهم مقيدة وأيديهم مقيدة وأعناقهم فيها الأغلال. الغل هو عبارة عن طوق من حديد تقرن إليه اليدان، سلسلة تربط اليدين بالعنق. هذه الأغلال الثقيلة إذا أرادوا أن يتحركوا فيها يعالجونها بشدة ونصب، فالعمل هو معالجة هذه الأغلال بحملها، وهو نصب لأنه يتعبهم كثيرا. ماذا يعمل أهل النار ولماذا يتحركون حتى يتعبوا في معالجة الأغلال؟ قال المفسرون أهل النار يتعبون، يخيل إليهم وهم في شدة الحر أن أمامهم على بعد ماء فيركضون إليه، فتتعبهم أغلالهم، فإذا بلغوه وجدوه ماء مغليا، كما سيأتي في تتمة السورة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. الصلي معناه الاحتراق المباشر، ولذلك الاحتراق مثلا نحن في الطبخ نضع الطعام في إناء ويكون هذا الإناء حائلا ما بين الطعام وبين النار. أما الصلي فهو نوع آخر يكون الشيء فيه مباشرا للنار. ولذلك جاء في الحديث: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، قالوا مصلية يعني مشوية على النار وليست مطبوخة طبخا في آنية. فتصلى نارا حامية أي تباشر النار الحامية، ليس بينها وبين النار شيء يخفف حدة هذه النار عليها، تصلى نارا حامية. أحميت هذه النار إحماء غير طبيعي. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النار أحميت آلاف الأعوام، فازداد حرها عن نار الدنيا زيادة كبيرة جدا، كما جاء في آية قرآنية أخرى: وقودها الناس والحجارة. الإنسان يشتعل جسمه إذا تعرض لنار، أي نار، أما الحجارة فلا تؤثر فيها أي نار، وإنما تؤثر فيها النار التي تكون غاية في الإحماء. فهذه النار أحميت فتضاعف حرها عن نار الدنيا. قال الصحابة: يا رسول الله، إن كانت لكافية، يعني لو أنها كانت بمقدار حر نار الدنيا فهي كافية للإحراق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها زيدت حرارة على ناركم هذه 70 ضعفا. والإنسان لا يطيق النار أيا كانت. لو أن إنسانا أخذ عود ثقاب، عود كبريت، وأحرقه ووضع يده عليه لوجد من ذلك مشقة شديدة، فكيف وعذاب جهنم التي أحميت هذا الإحماء، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ذكرنا قبل قليل أن أهل النار يخيل إليهم على بعد، تلوح لهم على بعد مياه، فيتذكرون أنهم كانوا في الدنيا إذا أصابهم الحر أو أصابتهم النار يطفئون ذلك بالماء، فيركضون إلى ذلك الماء فيعالجون ثقل الأغلال، فإذا بلغوها وجدوها تغلي، فإذا دنا أحدهم منها رغم أنهم يرونها تغلي يريدون أن يخففوا حر النار عن أنفسهم فيشربون من ذلك الماء. حينما يقترب أحدهم من هذا الماء يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن أحدهم إذا قرب الماء من فيه ليشرب سقط جلد وجهه والعياذ بالله قبل أن يشرب من شدة حر بخار النار. فإذا شرب من شدة حر بخار الماء فإذا شرب تقطعت أمعاؤه من ذلك الماء، تسقى من عين آنية. العين نبع الماء، هذه العين تنبع في نار جهنم وهي حامية آنية، معنى آنية بلغت في الحرارة أشد ما يمكن، يعني أعلى درجات الغليان. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع. هذا الذي تقدم هو ذكر شرابهم، يشربون ذلك الماء المغلي، فإذا شعروا بالجوع وسلط الله عليهم عذاب الجوع بحثوا عن طعام، فيرون عن بعد طعاما وهو نوع من الأعشاب فيركضون إليه، فلا يجدون هناك من النبات إلا الضريع. والضريع نوع من النبات يعرف في بلاد الحجاز باسم الشبرق. هذا الطعام تأكله الإبل ما دام أخضر، والإبل تأكل أنواع الشوك، ولكن إذا جف هذا الشبرق يقال له الضريع، فلا تستطيع الإبل أن تأكله. الإبل التي تعودت على أن تأكل الشوك لا تستطيع أن تأكل هذا الضريع. والضريع الذي في الدنيا أيضا الشبرق بنفسه إذا أكل تسيل منه البطون، لا يستثبت فيها، يستعمله الناس يأخذون مقادير قليلة منه. إذا كان أخضر يأخذون مقادير قليلة من ورقه فيشربونها لتمشية البطن، القليل منه يمشي البطن وأكثر من ذلك يؤدي إلى حرقة في البطن. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس كان يستعمله لتمشية البطن فقال هذا حار، يعني وهو نبات أخضر مجفف على اليد هذا إذا أكل كان على البطن حارا، فكيف إذا كان يابسا وهو ذو شوك، وكيف إذا كان ذلك في نهار جهنم. فإذا أكلوه لا يعطيهم فائدة الأكل. فائدة الأكل أنه يكف عن الإنسان ألم الجوع، وتسمن به الأبدان وتربى به الأبدان، لكن هذا الضريع ليس إلا للعذاب، يأكلونه فيقرح أشداقهم، يقطع لحم أفواههم، وإذا أكلوه في بطونهم أحرق بطونهم بذاته فوق ما هو مشتعل عليهم في نار جهنم. ثم هو لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يخفف الجوع، وإنما يأكلونه للعذاب والعياذ بالله تعالى. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. بعد أن وصف لنا ربنا تبارك وتعالى حال الكفرة في نار جهنم، نقلنا إلى الصورة الأخرى المقابلة، صورة أهل الإيمان المنعمين فيها. وجوه يومئذ ناعمة، النعومة إذا كانت بمعنى ملاسة الجلد فملاف الجلد الأملس لا يكون إلا في حالة النعيم. أما الإنسان الذي يتعب ويرهق ويجوع ويعذب فهذا لا يكون في جلده نعومة أبدا. ونحن أحدنا يجرب في الدنيا إذا عمل بيده في شيء خشن كالحجر والخشب والحديد تجد أن جلده يصبح جلدا قاسيا. فوجوه يومئذ ناعمة، ناعمة الملمس، لا لمجرد نعومة الملمس بل لأنها تعيش في النعيم. وبعض العلماء يقول إن قوله وجوه يومئذ ناعمة المراد أنها منعمة في حياتها، وينشأ عن ذلك بعده الملاسة التي تكون في لين الملمس في الجلد. وجوه يومئذ ناعمة، لماذا كانت ناعمة منعمة في الآخرة؟ وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. السعي الذي سعته في الدنيا لمرضات الله عز وجل رضيت عن ذلك السعي، ورضيت بنتيجة ذلك السعي التي تنالها في الآخرة. الرضا أيضا هو تعبير عن أن الإنسان يكون في غاية النعيم. الإنسان بطبعه يحب الزيادة في الخير، مهما أوتي من النعيم فتجد نفسه تطلب الأكثر. الله عز وجل يعطي أهل الجنة من النعيم يوم القيامة ما يرضى به أحدهم فلا يفكر في المزيد، يعني أن النعيم قد بلغ أقصى ما تتمناه نفس الإنسان حتى لا تتطلب النفس المزيد فهي راضية. وفي نفس الوقت الرضا له أثر على النفس، إنه نعيم قلبي نفسي مع النعيم الذي يناله الإنسان، النعيم الجسدي والترفيه الذي يناله. فهنا في الجنة نعيم نفسي يقابل ذلك العذاب النفسي الذي يكون عند أهل النار. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. من أجل السعي الذي سعته في الدنيا فهي راضية عن الجزاء الذي أعطيته في الآخرة، لسعيها راضية في جنة عالية. الجنان كلها عالية ولكن بعضها أعلى من بعض، فالجنة العالية عالية بالنسبة إلى ربض الجنة أي إلى أرض الجنة. تتفاوت درجات الجنة كثيرا وكثيرا جدا، وما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. يترقى الإنسان في درجات الجنة بحسب ما كان له من العمل في الدنيا، ثم بعد ذلك في الآخرة يكون لأهل القرآن رقي جديد يرتفعون فيه في درجات الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال يوم القيامة لقارئ القرآن اقرأ وارقأ، فإن درجتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. فمتى ينتهي هذا الرقي في درجات الجنة؟ ما دام يقرأ فالرقي دائم، إذن الرقي مستمر لا يتوقف. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. الكلام الذي يسمعه الإنسان منه ما يسرك، ومنه ما يزعجك، ومنه ما لا فائدة فيه ولا ضرر منه، وهذا هو الذي يقال له اللغو، الكلام الذي لا فائدة فيه. أهل الجنة لا يسمعون كلاما مزعجا، ولا يسمعون لغوا، لا يسمعون كلاما لا فائدة فيه. ليست الفائدة هي أن تتعلم أمورا جديدة لم تكن تعلمها، ولكن الفائدة هي كلام يسرك، يخاطبك أصحابك بما يسرك، وتخاطبك الملائكة بما يسرك، وكل من في الجنة لا يخاطب بعضهم بعضا إلا بما يسر. فهذا معنى أنه لا تسمع فيها لاغية، أي هم دائمون في حالة سرور بما يأكلون وبما يشربون وبالمكان الذي يجلسون فيه وبرضا نفوسهم وبالأحاديث التي يسمعونها، بالكلام الذي يسمعونه. لا تسمع فيها لاغية، ليس هناك كلام فارغ، كلام أهل الجنة كله يدخل السرور على قلب الإنسان. لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية. ليس معنى ذلك أن الجنة كلها فيها عين جارية، ولكن العيون كثيرة، وإنما المكان الذي يكون فيه كل إنسان يكون فيه عين جارية، والعين الجارية الماء فيه جمال، وإذا كان جاريا كان أجمل. وأكثر من ذلك أن أهل الجنة لا ينظرون إلى الماء فحسب، وإنما يجري الماء بحسب ما يشتهون، يفجرونها تفجيرا، أي إذا أشار إلى مكان أن ينبع فيه ماء ذلك تلك العين نبع الماء من حيث يشاء. فالعيون تجري، وتجري بأمرك أيضا وبحسب ما تشتهي وتتطلب. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. أسرة الجنة عالية علوا كبيرا، فإذا أراد صاحبها أن يرتقي إليها لا يتعب فيرقى إليها، ولا يحتاج إلى سلم يصعد إليها، ولا يحتاج إلى مصعد ليصعد إليها، وإنما تتواضع له هذه الأسرة حتى تهبط إليه فتكون قريبا منه، فإذا جلس عليها ارتفعت كما يشاء وبالمقدار الذي يشاء، كما أنها هبطت إليه حينما يشاء. نعيم الجنة على حسب ما تشتهي نفس الإنسان يكون، فلا داعي لأن تقول أريد كذا، ولكن بمجرد أن تشتهي نفسك الشيء يحضر لديك، إن كان مخلوقا، إن كان ثمرا في شجر فإن الشجر يتدلى إليك حتى تتناول ثماره، وإن كان طعاما محضرا تجد خدم أهل الجنة جاءوا به إليك بمجرد أن يخطر في بالك. لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، كل شيء تدعو به تطلبه يأتيك. ولذلك عبر بعض المفسرين عن هذه الحالة أن الإنسان كل شيء في الجنة يكون كما يريد وبحسب طلبه، قالوا الإنسان يقول للجنة للشيء كن فيكون، فاستصعب هذا بعض الناس، قال كيف كن فيكون؟ هذه من خصائص الله عز وجل. لا، من خصائص الله أن كلمة كن عند الله توجد الأشياء، ولو كان الشيء معدوما لا وجود له أصلا ولا مادة يوجد منها، فإذا قال الله كن وجد. أما أنت أيها الإنسان فإذا اشتهيت شيئا وقلت أريد كذا جاء لطلبك، لكن ليس بخلقك ولا بفعلك ولا بإيجادك، إنه بقدرة الله، ولكن الله سخر لك الأشياء بحسب طلبك، فمتى طلبت حصل المطلوب. فهذا معنى قول بعض المفسرين إن أهل الجنة يقولون للشيء كن فيكون، ليس كما يقول الله تبارك وتعالى، ولكن الله تعالى سخر لهم الأشياء فإذا طلبوا شيئا أي شيء كان كما يطلبون. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. العرب كانت الأواني في حياتهم أكثرها من الخشب، لأنه هذا هو المتيسر لديهم، فأخبرهم الله تعالى أنهم يسقون في الجنة بالأكواب التي تكون من زجاج، ولا تكون من زجاج فقط، وإنما تكون من فضة، ولكن هذه الفضة قد رقت وصفت حتى صارت كأنها زجاج، قوارير من فضة. العرب لا تقول لما يصنع من الفضة قارورة، لا يقال قارورة إلا لما كان من زجاج، ولكن قال الله تعالى قوارير من فضة، أي إنها إذا نظرت إليها حسبتها زجاجا لشدة صفائها وشفافيتها، وهي في حقيقتها من فضة، قوارير من فضة قدروها تقديرا، لم تصنعها الملائكة مسبقا على ما يكون مثلا صفة على صفة واحدة، لا، كما تقدر أنت وكما تشتهي أنت تكون تلك القوارير. ففيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. الكوب هو الكأس الذي ليس له عروة يمسك منها، يمسك باليد هكذا، هذا هو الذي يقال له الكوب. وأكواب موضوعة، لماذا قال إنها موضوعة؟ أي ميسرة لهم، مبثوثة أمامهم، كلما اشتهى أن ينظر إليها نظر، وكلما اشتهى أن يشرب بها شرب، على حسب ما يشتهي. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. النمارق هي الوسائد التي يتكأ عليها، فأهل الجنة يجلسون كما يشتهون على السرر، السرير الذي يتكئ ويجلسون عليه. والعرب ما كانوا يحبون الجلوس على هذه الكراسي الضيقة التي اعتدنا أن نجلس عليها، إذا أحب أحدهم أن يجلس جلس على الأرض يتكئ هاهنا وهاهنا كما يشتهي، فإذا أحب أن يجلس على شيء عال جلس على السرير، لأن السرير يعطيه الحرية في الحركة أيضا، لا يتقيد كما يقيد الكرسي الضيق. فعندهم الأسرة، وعندهم الجلوس على الأرض وعندهم الوسائد التي يتكئون عليها، ونمارق مصفوفة، النمارق هي الوسائد التي يتكئ عليها، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الزرابي هي ما يسمى الآن بالطنفسة أو يسمى بالسجاد، الذي يبسط على الأرض وله خمل، هذا الشعر العالي مثل هذا، هذا يقال له زرابي. وزرابي مبثوثة أي ملقاة على الأرض يجلس عليها حيث شاء، وزرابي مبثوثة، هكذا جمع الله عز وجل لهم كل النعيم الذي يخطر في البال. ثم بعد هذا، بعدما وصف لنا ربنا عز وجل حال أهل الجنة وحال أهل النار، عاد ليذكر العباد بأن يتوجهوا إلى الله تعالى بالإيمان عن طريق التدبر. تدبر ماذا؟ تدبر المخلوقات. المخلوقات كل مخلوق فيه من العظمة، عظمة الخلق وعظمة الحكمة، ما يدلك على الله تبارك وتعالى ويدعوك إلى الإيمان بالله. ولكن ربنا عز وجل في هذا الموضع لما كان يخاطب العرب دعاهم إلى أن يتأملوا المخلوقات التي ألفوها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الذين يألفون النظر إلى الإبل ربما لا يتفكرون في خلقها. من الذي يستطيع أن يفكر في خلقها تماما؟ صنفان من الناس، الذين لم يروها فإذا رأوها رأوا خلقة عجيبة جدا، على عظم خلقها فهي مذللة يركبها الطفل الصغير، ومع أنها يستطيع أن يقودها الطفل الصغير تجد أنها تحمل الأثقال الكثيرة وتسير بها المسافات الطويلة. ربنا عز وجل أراد منهم أن ينظروا إلى ما يألفون. قلت إن الذين يفكرون في خلق الإبل صنفان من الناس، صنف لم يرها فهو يتعجب من خلقتها، وصنف يعايشها باستمرار، يعرف ما تأكل وما تشرب وما يغيرها وما يقويها وما يضعفها وما يغضبها وما يلين قيادها له. هؤلاء يعرفون عن حياة البعير كل شيء لأنهم يعيشون معه باستمرار. ومن جهة ثانية، كانت الإبل عند العرب أفضل المال. لماذا؟ يقولون إنها إذا عطشت فهي لك ري بلبنها، وإذا أردت ذبحها ذبحت فأكلت، وإذا أردت أن تسافر عليها سافرت، وإذا أردت الهروب بها إذا لحقك عدو هربت، وإذا أردت أن تلحق عدو هرب منك، فهذه الإبل تقدرك على ذلك. فالإبل التي تقدر على السباق هذه تستطيع أن تلحق بالخيل في كثير من الأحيان. فالعرب كانوا يعدون الإبل أفضل أموالهم. العالم اليوم بما وجد فيه من تخصصات علمية وجدت دراسات عن حياة الإبل، مع ذلك هذه الدراسات لا تزال قاصرة عن معرفة البدوي العربي الذي يعيش مع الإبل. قرأت مرة عن طبيب متخصص في طب الإبل فقال إن رعاة الإبل من العرب يعرفون الناقة الحامل بمجرد النظر إليها، ونحن لا نعرف حتى نعاينها، ويعرفون كم من النظر، يعني يقدرون كم هي مدة الحمل التي مرت عليها، ويقدرون هل دنت ولادتها أو ما دنت. كل ذلك من المعايشة القريبة. من أجل ذلك لفت ربنا عز وجل أنظار العرب إلى خلقة الإبل. إذا تفكرت في خلقة هذا المخلوق ففيه أمور كثيرة وكثيرة جدا تختلف عن الحيوانات الأخرى، ومن أظهر ذلك صبر الجمال على الظمأ. فمن حكمة ربك عز وجل أن هذه الحيوانات كثرت في جزيرة العرب، وجزيرة العرب قليلة الماء. الجمل يصبر عن الماء 5 أيام، ومنها ما يصبر أكثر من ذلك. أكثر الجمال تستطيع الصبر عن الماء 5 أيام. ولذلك اشتهر في لسان العرب كلمة الخمس. الخمس هو الشرب الذي يكون في اليوم الخامس للإبل بعد أن تمتنع عن الماء 5 أيام. في اليوم الخامس تشرب، هذا هو الذي يقال له الخمس. عجائب هذا المخلوق كثيرة، ولذلك لفت الله عز وجل إليها أنظار العرب الذين يعايشونها ليتخذوا من ذلك وسيلة إلى الإيمان بالله والإيمان برسل الله بعد الإيمان بالله عز وجل، ليطيعوا الله عز وجل كما يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. السماء كل الناس يستطيعون النظر إليها في كل مكان، وهي في جزيرة العرب الناس ينظرون إليها أكثر من أي أمة أخرى. العرب كانوا يعيشون على المطر، الأنهار في بلادهم قليلة، وهم يراقبون مواسم المطر على حسب مطالع النجوم. فإذا طلع النجم الفلاني كثر المطر، وإذا طلع النجم الفلاني قل المطر، وإذا طلع النجم الفلاني امتنع المطر. حتى دخل في عقيدة عرب الجاهلية أن تلك الكواكب هي التي تأتي بالأمطار. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان مطرنا بنوء كذا. النوء هو الكوكب المعين أو مجموعة الكواكب التي يعرفون بها مواسم المطر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان مطرنا بهذا الكوكب، بمعنى أن له أثرا، هذا علامة للموسم الذي يكون فيه المطر. أما أن يأتي بالمطر فالمطر لا يأتي به إلا الله عز وجل. ولذلك قال الصحابة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر مطر كان من الليل، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام إن ربكم تبارك وتعالى قال أصبح من عبادي اليوم مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فهو مشرك، أي نسب وجود المطر إلى الكواكب. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. قلنا إن العرب كانوا كثيري النظر، وطرقاتهم يعرفونها بالكواكب أيضا، وكل أمورهم ارتباطهم بالسماء كان كثيرا. هذا النظام الإلهي في السماء يدلك على حكمة الله وعلى فضل الله عز وجل وعلى استحقاق الله تعالى أن توحده وتعبده، تعبده على الطريقة التي يدلك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. أكثر ما يلفت الانتباه إلى السماء أنها قائمة بلا عمد، مع عظمها وضخامتها وسعتها قائمة بدون عمد. كيف قامت؟ لا شيء يمكن أن يقيمها إلا تدبير الله، إلا حكمة الله، إلا قدرة الله عز وجل، فلذلك كانت دالة للعباد على الله تبارك وتعالى بمجرد النظر في ارتفاعها مع غض النظر عن الأمور الأخرى. ولذلك نبهنا ربنا عز وجل إلى رفع السماء أنه في حد ذاته يدلك على الله تعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، ترى الجبال الشاهقة قائمة على وجه الأرض. كيف أقيمت هذه الجبال؟ الإنسان البسيط ينظر إليها فيجد فيها العجب، والإنسان العالم المتعمق في العلم المختص في دراسة الجبال يرى فيها عجبا من العجب. يقول العلماء: كيف يفعل الإنسان حينما يريد أن يرفع بناء عاليا فيجعل له أساسا، يحفر الأساس في الأرض بما يناسب ارتفاع البناء؟ كذلك جعل ربنا عز وجل من هذه الجبال أوتادا تضرب في الأرض، فتجد الجبل بحسب ارتفاعه له أساس في باطن الأرض يتثبت به ويثبت الأرض التي من حوله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، كيف مد الله عز وجل هذه الأرض فجعل منها رمالا، وجعل منها ترابا، وجعل منها حجارة، والحجارة أنواع وألوان، كل ذلك آية من آيات الله تبارك وتعالى. إذا تأمله العبد دله على الله تعالى ودعاه إلى الإيمان بالله تعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. في تسطيحها تيسير لك أيها الإنسان الذي يعيش عليها حتى لا تنصب في الحياة عليها ولا تتعب. ثم توجه ربنا عز وجل بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التنبيه على هذه الآيات، كأنه يقول: إن هذه الدلائل ترشد العباد إلى الله وتدلهم وتدعوهم إلى الإيمان بالله، فهذا وحده يكفي، ولكن أنت يا محمد مذكر، أنت تذكرهم، فذكر إنما أنت مذكر. العبر الموجودة في خلقة هذا الكون كافية للدلالة على الله، ومهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يذكروا العباد بهذه الآيات المبثوثة في الكون ليرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. فذكر، ما قال ذكر فأنت مذكر، إنما أنت مذكر. والعرب يقولون إذا جاءت إنما في صدر الجملة فهي تدل على الحصر، يعني ما أنت إلا مذكر، ليست لك مهمة إلا التذكير. والنبي صلى الله عليه وسلم له مهمات كثيرة: التذكير والتعليم والتزكية والتربية وغير ذلك. ولكن أراد الله تبارك وتعالى في هذا الموضع أن ينبه إلى أن أهم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر العباد بأن يتأملوا حكمة الله في خلقة الكون ليتوجهوا بقلوبهم إلى الله. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست مكلفا أن تسوقهم إلى الإيمان سوقا، ولا أن تقهرهم على الإيمان قهرا، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. كأنه قال: ما وظيفتك السيطرة والقهر، ولكن وظيفتك التذكير. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، ليس معناه أن من تولى وكفر فأنت تسيطر عليه وتقهره على الإيمان، إلا في هذا الموضع بمعنى لكن. لكن من تولى أي أعرض، تولى فلان أدار لك ظهره وسار، إلا من تولى أعرض عن الله عز وجل وكفر جحد بآيات الله التي تدله على الله، فهذا إلا من تولى وكفر فلا تعذبه أنت وإنما يعذبه الله، فيعذبه الله العذاب الأكبر. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، أي إذا كانوا يطمعون، لأنهم الآن متركون في الدنيا، فبقاؤهم في الدنيا دون عذاب ينزل عليهم، هذا ليس معناه أن العذاب لن ينالهم، ولكن هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن وجوده بين أمته حتى الذين كفروا يمنع نزول العذاب عليهم. لما أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتحدوه وقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أجابهم الله عز وجل بقوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فهم يستحقون العذاب، هذا التحدي يستوجب أصحابه العذاب، ولكن من أجلك أنت، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، إن الله قد جعل لهذه الأمة أمانين، وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمان انتهى حينما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، والأمان الثاني هو الاستغفار، فأكثروا، هكذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فأكثروا من الاستغفار يدفع الله عز وجل به عنكم العذاب. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. متى؟ مهما طال الأمد فالإنسان ميت وهو عائد إلى الله، ليس له مهرب. ما قال ربنا عز وجل: إن إيابهم إلينا، ولكن قال: إن إلينا إيابهم. والعرب يقولون إن هذا التقديم في لغتهم يدل على الاختصاص، إن إلينا إيابهم، أي الإياب معناه الرجوع، لا رجوع لهم إلا إلينا، ليس هناك جهة أخرى يذهبون إليها، ولا هناك العدم الذي يصبح فيه الإنسان ناجيا من السؤال والحساب، لا، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. مرة أخرى يأتي التقديم ها هنا، إن علينا حسابهم، ما قال إن حسابهم علينا، أي هذا من خصوصيتنا نحن الذين سوف نحاسبهم، ولن يحاسبهم أحد غيرنا، أي سيعطي كلا على قدر ما قدم من عمل حسن أو سيء، فيحسن إلى من أحسن، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ويعذب من أساء بما قدم من الإساءة. إن إلينا إيابهم، إن إلينا رجوعهم، إلينا خصوصا، ثم إن علينا حسابهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا، وأن يحسن حسابنا، وأن يغفر لنا برحمته، وأن يتغمدنا برحمته في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.